الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لتوضيح وبيان ما سبق، لأن من أشار إليهم رحمه الله سابقا الذين يغالطون أنفسهم ببقائهم على الإسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ثم يزعمون أنهم مع هذا يحسنون الظن بالله وأنه يغفر ذنوبهم وأنه لا يعاقبهم وأن رجاءهم بالله عظيم، فهذه التي تكون من هؤلاء مع بقائهم على الذنوب هي أماني وليست رجاء، لأن الرجاء يستلزم ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، فإذا انتفت هذه الأشياء التي ذكر هنا فإن الأمر يكون مجرد أماني. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بهذا القيد: أسلم وجهه لله، أي منقادا مطيعا ممتثلا خاضعا لله عز وجل، وهو محسن فله أجره عند ربه. أما أن يبقى مع الأماني المجردة فإنها لا تجدي صاحبها شيئا ولا تنفعه. وإذا سمى هؤلاء فعلهم هذا قوة رجاء فيقال لهم: هذا ليس من قوة الرجاء في شيء، وإنما هو مجرد أماني. والأماني والرجاء كما يوضح ابن القيم هنا يستلزم ثلاثة أمور، الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: محبة ما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذا هو الرجاء الحقيقي للشيء، أن يكون محبا له وفي الوقت نفسه خائفا أن يفوت، وثالثا ساعيا باذلا الأسباب التي ينال بها هذا الذي يرجوه. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، فهو من باب الأماني، وهذا ضابط مفيد جدا للتفرقة بين الأمان والرجاء، وأيضا حتى يعرف المرء الذي عنده هل هو الرجاء الصحيح أو الأمان الزائفة، لا بد أن يفرق بينهما، لا بد أن يفرق بينهما. وهذا الضابط نافع جدا في التفرقة بين الأمان والرجاء. قال رحمه الله تعالى: والرجاء شيء والأمان شيء آخر. الرجاء شيء والأمان شيء آخر. ما هو الرجاء وما هي الأمان؟ الرجاء ما كان مصحوبا بحب الذي يرجوه وخوف فواته والسعي في تحصيله. إذا قدر أن شخصا يحب تحصيل شيء، يحب تحصيل شيء لنفسه لكن لا يبذل سببا لتحصيله، أيكون صنيعه هذا رجاء؟ ليس من الرجاء في شيء، ليس من الرجاء في شيء، وإنما هو أماني. والأماني لا تجدي ولا تنفع صاحبها، كما قال الله: ليس بأمانيكم. الأماني كثيرة جدا عند الناس، وليس مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان نعم بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس مجرد أماني وتمنيات. قال رحمه الله: والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف. كل راج خائف، لأن عرفنا أن الرجاء يستلزم المحبة ويستلزم خوف، لأن ما يرجوه يعد ثمينا عنده للغاية، فيخاف أن يفوته هذا الذي يرجوه. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، أسرع السير مخافة الفوات. إذن سرعة السير، سرعة السير من قوة الرجاء، وقوة الرجاء تولد خوف فوات ما يرجو، فيسرع ويبذل السبب ويجتهد، فيظفر بإذن الله سبحانه وتعالى بمقصوده وحاجته. نعم. قال رحمه الله: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا مثل دنيوي يعرفه الناس ويشاهدونه واقعا، وهو يصور المسألة، يصورها تصويرا واضحا بينا. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني أسرع وحث الخطى. فإذا كان الآن يعني هذا كلنا ندركه، إذا كنت مثلا في الطريق إلى المطار وتخاف أن تفوتك الطائرة، وأنت محتاج إلى هذا السفر ومشتاق إليه، أي شيء تصنع؟ تبقى في مكانك وتقول لا أمشي وتتوانى وتقول لن تفوت؟ ما يفعل هذا الإنسان. من خاف أدلج، معروف هذا، من خاف فوات شيء أدلج، أسرع في نيله. ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ المقصود. إذا كنا نعرف هذا في شيء في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الدنيوية، فلنعمل عملا حثيثا في نيل المطالب الأخروية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا أيضا يصور لنا أن أمور الآخرة ونيل الدرجات العالية فيها يحتاج إلى تجارة دنيوية، وهي التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التجارة هذه الدنيا التي تكون في الدنيا للنجاة من العذاب الأليم يوم القيامة هي بذل الوسع ومجاهدة النفس على طاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. الشاهد ما إذا كان الناس يعلمون أن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل فالشأن كذلك في أمور الآخرة، لا بد من خوف، لا بد من إدلاج، لا بد من عمل، لا بد من سعي، لا بد من بذل حتى يبلغ المنزل العالي في جنات النعيم. قال رحمه الله: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. هذه جملة عظيمة جدا وفيها زبدة نافعة ومفيدة للمسلم. يقول رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى كما جعل الرجاء لأهل العمل الصالح فكذلك جعل الخوف لأهل العمل الصالح، فكذلك جعل الخوف لأهل العمل الصالح، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، ما اقترن به العمل. فإذا لم يكن الرجاء مقترنا بالعمل أو لم يكن الخوف مقترنا بالعمل لم يكن نافعا، فهو إنما يكون نافعا إذا اقترن بالعمل. برهان كونه نافعا اقترانه بالعمل، اقترانه بالعمل. وانظر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبل يرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب، أي بالتنافس في الأعمال والطاعات. ومثلها قول الله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فالرجاء النافع والخوف النافع هو المقترن بعمل، هو المقترن بعمل. نعم. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. ويخافون ألا تتقبل منهم، ألا يتقبل منهم، ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخر الآيات، هذه جاءت مشتملة على صفات المؤمنين الكمل، جاءت مشتملة على صفات المؤمنين الكمل. والمؤمنون الكمل الذين كملوا إيمانهم هم من اتصفوا بهذه النعوت العظيمة، وهي برهان تحقيقهم للإيمان والتوحيد. فذكر الله عز وجل نعوتا عظيمة لهم، منها وهو موطن الشاهد لما أراد ابن القيم قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المعنى نعم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعاقبهم الله. هل هذا المعنى؟ يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعاقبهم الله عليها. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. إذن قوله سبحانه وتعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة والقربات المتنوعة وهم في الوقت نفسه خائفون أن ترد ولا تقبل منهم، أن ترد وألا تقبل منهم. إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يجزم المرء لنفسه أنه حقق التقوى في أعماله، ولهذا يقدم ما يقدم من طاعة وهو يرجو أن يقبلها الله منه، لا يجزم أنها متقبلة، لا يجزم أن أعماله متقبلة مهما بذل. ولهذا شعار المسلمين من لدن زمن الصحابة: إذا لقي بعضهم بعضا عقب طاعة الصيام في رمضان وعقب طاعة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، يقول بعضهم لبعض: ماذا تقبل الله منا ومنكم. هذا من زمن الصحابة، سنة ماضية، تقبل الله منا ومنكم. لا أحد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بأن أعماله متقبلة، لكن يرجو، يقدم ويرجو، وأيضا يقدم ويخاف، يرجو أن تقبل ويخاف ماذا؟ أن ترد، ولا يجزم، لا يجزم. فاقترن إذن الرجاء بالعمل، واقترن أيضا ماذا؟ الخوف بالعمل. اقترن الرجاء بالعمل واقترن الخوف بالعمل. ولهذا لا يتعجب الإنسان، يعني سيأتي الآن معنا نصوص تروى عن الصحابة مع كمال إيمانهم عندهم خوف شديد. من لا يعرف الأمر يتعجب مبلغ الخوف الذي عندهم مع كمال العمل، وربما يرى من نفسه ومن غيره مع قوة التفريط في العمل ما عنده خوف مثل هذا الخوف الذي عند الصحابة، وهم عندهم من العمل وكمال العمل وكمال الطاعة وعندهم شدة خوف، شدة خوف. وسيأتي أمثلة عجيبة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. الله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان، أي في العمل والعبادة والطاعة والتقرب، مع الخوف. شاهد ذلك الآية التي تقدمت، فيه إحسان في العمل وفيه مسارعة في الخيرات وفيه إيمان وفي تعبد وفي تقرب لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قلوبهم وجلة. فوصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، عندهم إساءة وهم في الوقت نفسه آمنون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق أو الفاجر جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. الآن سيذكر نقول تحتاج إلى أن الإنسان فعلا يتأمل فيها، وإن كان بعضها في سنده مقال، بعضها سنده ضعيف، لكن مجموعها والثابت منها يصور يوضح لنا حقيقة واضحة يعني في الصحابة وشدة خوفهم رضي الله عنهم، وأن شأنهم كما ذكر ابن القيم: من يتأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ما معنى غاية العمل؟ نعم، كماله، مكملين للأعمال، جد واجتهاد ودأب في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وغاية في الخوف، يعني خوف ليس قليل، وإنما غاية في الخوف، خوف شديد قوي يملأ قلوبهم مع كمال العمل الذي هم عليه. ثم يقول رحمة الله عليه، يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. يتحدث عن واقع، يعني مؤلم في أحوال كثير من الناس. ومن ينظر سيرة هذا الإمام يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يجد عجبا في تعبده، في صلاته، وفي طاعاته وقرباته لله سبحانه وتعالى. ويقول نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، هو يشير بذلك إلى حال المفرطين، لكن خذ يا طالب العلم، فائدة من كلمة ابن القيم هذه، ضعها في قلبك موضعا عظيما، فإنها نافعة لك عندما تدعو إلى الله، عندما ترتقي المنبر تخطب، عندما تعظ الناس، انتبه لها. ما قال رحمة الله عليه وهو يقرر هذه المسألة؟ قال: وأنتم جمعتم بين التقصير والعمل، يخاطب من عنده أو يخاطب من يقرأ، قال: أنتم. إذا قال الخطيب أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، كأنه ماذا؟ كأنه سالم، وربما يكون أكثر منهم تقصيرا، ربما فيه ما فيه هو من التقصير، لكن لما يجعل نفسه معهم ومنهم يكون للكلام أثره، إذا كان يقول ونحن وهم يعلمون من حاله، أعني الخطيب، صلاحا واستقامة، يؤثر فيهم أكثر، يقولون كيف الآن وهو يعني في صلاحه وفي عبادته يقول ونحن، يؤثر فيهم أكثر. لكن لو قالوا أنتم، تجد في بعضهم ربما يأتيه ويخاطب: وأنت وش تكون؟ وإما قال بلسانه له تبقى في خاطره عليه. هذا منهج مهم، ومسلك عظيم عليه أهل العلم في التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من يعطينا شاهدا على هذا المنهج من قصة مؤمن آل فرعون؟ في سورة غافر، وهو يكتم إيمانه ويعظ قومه، ماذا قال؟ تفضل ارفع صوتك، ما أسمع. فمن ينصرنا من بأس الله؟ ما قال من ينصركم، هو مؤمن ويكتم إيمانه، ما قال من ينصركم من بأس الله إن جاءكم أنتم كذا، مثل هذا نافع جدا، هذا ننتبه له. ابن القيم رحمه الله يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. اقرأ له مثل هذا بل أقوى منه في كتابه رحمه الله تعالى، كتابه رحمه الله تعالى طريق الهجرتين، لما تحدث عن المقربين ما هي أعمالهم، وارجع إليه، ضروري ترجع لهذا الكتاب. لما تكلم عن المقربين ما هي صفاتهم، وأخذ يعرض صفات المقربين، بل ذكر برنامج المقربين اليومي من الفجر إلى الفجر، ماذا يعمل، وين، حتى بين وين يصلي في المسجد، وين يكون، ذكر شيء عجب في أوصاف المقربين. لكنه قبل أن يبدأ بذكر أوصافهم أخذ يقدم اعتذار في قرابة صفحة كاملة، كيف أنه هو يذكر أوصاف المقربين وهو ما شم رائحتهم، يقول وهو ما شم رائحتهم، ولا ويعتذر ويقول لكن يشفع لنا ويذكر أشياء، الأول الثاني الثالث. هذا فرق شاسع في التعليم، وهذا مهم جدا، ينبغي طالب العلم أن ينتبه له لما يعتلي المنبر أو يخطب أو يحاضر أو يدرس أو يكلم الطلاب. وبالمناسبة الآية التي ذكر زميلكم، ارجعوا إلى كلام جميل في معناها لابن سعدي رحمه الله في تفسير ابن سعدي، ذكر مثل هذه المعاني التي ينبغي أن ينتبه لها الداعي أو الخطيب أو الواعظ إلى آخره. قال: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، ثم ذكر أمثلة من واقع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان الآن، وأنت تسمع الآن هذه نقول عديدة عن الصديق رضي الله عنه. من هو الصديق؟ استحضره في ذهنك، من هو، من يكون رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين رضي الله عنه، والدلائل على ذلك كثيرة. فاسمع هذا الذي له هذا الفضل وله هذا المكانة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتأتي مثل هذه العبارات. قد يكون بعض ذلك لا يثبت، لكن في مجموع الروايات في خوف شديد عند هؤلاء. وهذا الذي ذكره ابن القيم سابقا، أن الله وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، غاية الإحسان مع غاية الخوف. نعم. وذكر عنه رضي الله عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. إلا بما ضيعت من التسبيح أو ضيعت. ولا قال رضي الله عنه: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال رضي الله عنه: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: هذه والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد، مر معنا قريبا عمن، نعم، أبي ذر، مر معنا قريبا عن أبي ذر مثل هذا، وأيضا جاء عن ابن مسعود نعم مثل هذا المعنى. هذا الذي نقل عن أبي بكر ونقل عن نظائر له، وسيأتي نظائر أيضا عن الصحابة، هو من شدة خوفهم من أهوال يوم القيامة والعقوبات التي عدها الله والنار وسخط الله، ويقرؤونها في القرآن ويكون لها وقع قوي جدا في قلوبهم وخوف شديد مع العمل الذي هم عليه، ولا ينتفتون لهذه الأعمال، وإنما يرجون رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكتب لهم نجاة. كيف وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولهذا الإنسان يحسن ويحسن في العمل لكن لا ينتفت للعمل، يرجو نجاته ممن؟ من رب العالمين، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يتغمده برحمته. نعم. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي. قالها ثلاثا ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس رضي الله عنهما: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وقال رضي الله عنه: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. نعم. هذا جاء عن عبد الله الرومي قال بلغني، يعني بعض الروايات المتقدمة هي غير ثابتة، يعني مثلا ذكر الخطان الأسودان من البكاء هذا في سنده انقطاع، والذي قبله يعني سنده ضعيف، لكن مجموع هذه الأخبار توضح أن وهو المقصود، يعني ليس مقصود ذات الخبر المنقول والصفة التي تنقل في الخبر، وإنما المقصود أن هذا مشهور ومتواتر في حال الصحابة ومستفيض عنهم شدة خوفهم، وهذا هو المقصود في من هذه النقول الكثيرة. أما التفاصيل وبعضها قد لا يكون ثابتا. نعم. قال رحمه الله: وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. وجاء هذا الخبر في بعض الروايات وصية منه رضي الله عنه يحذر من طول الأمل واتباع الهوى، يحذر في وصية الله رضي الله عنه من طول الأمل واتباع الهوى. ثم قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل أي في الدنيا ينسي الآخرة، يعني ينسي الاهتمام بالآخرة وأعمال الآخرة. واتباع الهوى يصد عن الحق، إذا اتبع المرء هواه صده عن الحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه. ثم قال: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذه يعني موعظة عظيمة نافعة في محاسبة النفس والاستعداد للقاء الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فهذه الموعظة نافعة جدا، والتأمل فيها نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. فمع العمل الذي هم عليه، مع العمل الذي هم عليه، عندهم هذا الخوف. ولهذا عرفنا أن الخوف مقارن لماذا؟ للعمل. الخوف مقارن للعمل، فمع الخوف الذي كان عندهم كانوا أهل عمل وإحسان في العمل. فيقول رضي الله عنه: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ نعم. وكان رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. نعم، مر مثله عن نعم أبي بكر وأبي ذر، وأشرت أيضا ابن مسعود، وهذا أبو الدرداء. نعم. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. مثل هذه الكلمات التي فيها شدة الخوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عن الذي يصح منها، بعضه كما قدمت يعني قد لا يثبت، لكن الذي يصح منها لا يكون المعنى ذاته مرادا، المعنى ذاته مرادا، ولكن أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والخوف الشديد الذي يملأ القلب يوجد فيه مثل هذه الكلمات خوفا. وإلا في جانب آخر تراهم ماذا؟ عندهم طمع ورجاء وسؤال الجنة وطلب ثواب الآخرة وعمل للآخرة وأمور من هذا القبيل. فأنبه على ذلك حتى لا يظن الظان أن هذا هو الذي عندهم. لا، عندهم أيضا طلب للجنة وعمل لأجل الجنة، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعرابي: حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ والصحابة كلهم حول الجنة نيلا لها والنار نجاة منها يدندنون. فلكن هذا الخوف له باب، وهو عندما يذكرون أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والعقوبات وإلى آخره يشتد الخوف، فتأتي مثل هذه الكلمات، لكن أصالة ليست مقصودة، لكن حملهم عليها شدة الخوف، حملهم عليها شدة الخوف. نعم. قال رحمه الله: وقرأ، ولهذا يقول ابن تيمية ما أشرت لي، يعني يقول: قالوا خوفا وهيبة من أهوال يوم القيامة فيثابون على هذا الخوف، وخوفهم هذا جزء من إيمانهم، جزء من إيمانهم. نعم. قال رحمه الله: وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. في هذا في السند انقطاع. بعض المتقدم يعني ما هو ليس ثابتا، لكن أعيد ما أشرت إليه، يعني التفاصيل ليس مقصودة، وإنما المقصود يعني خروج بصورة واضحة أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا متضافر عنهم ومستفيض، في شدة خوف من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه العبارات ما صح منها محمول على ما ذكره ابن القيم بن تيمية، وهو شدة الخوف الذي عندهم من أهوال يوم القيامة والشدائد، فهو جزء من خوفهم، وخوفهم جزء من إيمانهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب يطول تتبعه. نعم، لاستفاضته وتواتره وكثرة النقول فيه، وكثير من النقول المتقدمة تجدونها في مثل الزهد للإمام أحمد والكتب التي تعنى بهذا الجانب، كتب الرقاق. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. لأنه أدرك المرجئة، أدرك المرجئة الذي يقولون، يقول واحد منهم إيماني كإيمان جبريل، وهم يعتقدون أن أهل الإيمان فيه سواء، وأن أحد الأمة إيمانه مثل إيمان صديق الأمة. ففي رده عليهم يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أو أكثر، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم. ويذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم. وأيضا يروى عنه أنه يقول: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في العمل والعبادة والطاعة والخيرية والفضل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في بالجنة، شهد له بالجنة. لكن ماذا؟ هذا الخوف جزء من الإيمان، خوف يعني يملأ قلوبهم، لا يزكون أنفسهم مع الصلاح العظيم الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، ما يزكي الواحد منهم نفسه، لا يزكي نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، لا يزكي نفسه. فهذا الخوف جزء من الإيمان القوي العظيم الذي عمرت به قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: فسمعت شيخنا يقول: ليس مراد، يعني ابن تيمية، نعم، ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن دعاه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. نعم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، يعني حسما لمثل هذا، وحذيفة رضي الله عنه لما قال لا ولا أزكي بعدك أحدا، لا أزكي بعدك أحدا، يعني إن سئلت بعدك هذا السؤال لن أجيب. لماذا؟ حسما لمثل هذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل سبقك بها عكاشة. الحاصل هذه نقول يعني جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حال الصحابة. وعندما تنظر في حالهم في هذا الباب تجد شدة الخوف الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا نظرت أيضا الرجاء تجد أيضا من أحسن الناس رجاء، من أحسن الناس رجاء، فجمعوا بين الرجاء والخوف، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المرء. لأن المرء إذا كان عنده خوف وحده بدون رجاء، إذا كان عنده خوف وحده بدون رجاء ماذا يحدث له؟ نعم يقنط. وإذا كان عنده رجاء بلا خوف، إذا كان عنده رجاء بلا خوف ماذا يحدث له؟ يأمن من مكر الله. فإذا جمع بين الرجاء والخوف حدث التوازن. أقول ذلك حتى ننتبه، يعني الصحابة ليس هذا هو الذي عندهم فقط. إذا جئت في أبواب الرجاء والنقول عنهم في هذا الباب تجد يعني كلاما عظيما في كمال حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أشير هنا إلى يعني قاعدة في هذا الباب قررها أهل العلم في مسألتنا هذه، وأن الواجب أن يكون العبد والحال المحمودة في العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يبلغ به الخوف مبلغا إلى أن يوصله إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله أو اليأس. وأيضا لا يبلغ به الرجاء مبلغا إلى أن يصل به إلى أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكل من الأمرين من كبائر الذنوب، أعني القنوط والأمن، القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وعلامة ذلك، انتبه للفائدة، علامة ذلك أن يكون دائبا في عمل الخير، علامة ذلك أن يكون دائبا في عمل الخير واجتناب الشر. فإن الذي ييأس من رحمة الله، الذي ييأس من رحمة الله لا يبعد أن يصل به الأمر إلى أن يدع العمل. الذي ييأس من رحمة الله لا يبعد أن يصل به الأمر إلى أن يدع العمل. كيف؟ نعم، يقول أنا معذب، فلماذا أعمل؟ ولماذا أترك المعاصي؟ ولماذا؟ وهذه حال واقعة، يصل به اليأس إلى أن يترك العمل، فيقول في نفسه أنا معذب منتهي، العذاب حاصل، فلماذا أدع العمل؟ استولى عليه ماذا؟ اليأس، استولى عليه اليأس. هذا نوع. النوع الآخر من يأمن من مكر الله، من أمن من مكر الله، من أمن من مكر الله. الآمن من مكر الله هو في قرارة نفسه أنه يوم القيامة ماذا؟ نعم ناجي، فيقول أنا يوم القيامة ناجي، فأيضا ما الحاجة لإيش؟ للعمل. فالنتيجة واحدة، شدة اليأس والأمن من مكر الله كلها تفضي إلى نتيجة واحدة ويترك العمل. إذن المحمود هو الجمع بين الرجاء والخوف، والعلامة الصادقة على ذلك أكمل الدأب على العمل. الدأب على العمل، إذا كان عنده دأب على العمل وعناية بالعمل هذه من علامات اجتماع الرجاء والخوف. لكن من يستولي عليه شدة اليأس ربما وصل به الأمر إلى ترك، لأنه سيقول أنا معذب فما الحاجة للعمل، والذي يأمن يقول أنا ناجي ما الحاجة للعمل، فكل منهما سيفضي به هذا إلى ترك العمل. ثم ذكر رحمه الله فصلا جديدا رجع فيه إلى ما سبق، قال فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. وهذا يوضح لنا أن ابن القيم عنده نفس عميق عظيم في الإصلاح وجلد وصبر في البيان والنصح. ربما لما قرأنا ما سبق قلنا في أنفسنا الحمد لله خلاص انتهت المسألة واضحة ما عاد تحتاج بيان، يقول نرجع الآن نبين، حنا الآن نظن أن ما عاد بقي فيها شيء، واضحة وذكر أدلة وبراهين وصارت واضحة. يقول فلنرجع إلى ما كنا فيه، وسيمشي أيضا معك الآن في نفس طويل يحتاج منك صبر لتفهمه، مثل ما صبر رحمه الله الصبر العظيم في تحريره وبيانه فجزاه الله خيرا على ما أحسن وأبان، ونفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما معنى قول أبي بكر رضي الله عنه فإن لم تبكوا فتباكوا؟ هذا إن ثبت، يعني قلت أن بعض هذه الآثار في سندها يعني كلام، لكن إن ثبت فالمعنى إن لم تبكي فحاول أن تستجلب لنفسك البكاء بحسن التدبر، حسن التأمل، بحسن النظر في المعاني، إحضار النفس، إحضار القلب، لأن المراد التظاهر بالبكاء، التظاهر بالبكاء ليس هذا المراد، ولكن تباكوا يعني تعاطوا أو أبذلوا الأسباب التي تصل إلى حصول هذا المقصود. نعم، أحسن الله إليكم، يقول السائل من كان عنده مظلمة عند أحد ثم استحل منه وطلب منه أن يعفو ويصفح عنه ولكنه أبى أن يعفو عنه، فهل يبقى إثم بعدما استحل منه؟ لا، استحلال وحده لا يكفي، إذا كانت مثلا حقوق مالية أو أشياء من هذا القبيل، إذا كانت حقوق مالية ولما يعني يطلب منه مالا وقال سامحني وألح عليه في المسامح وقال لا أنا أريد حقي، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ولكن يسعى جاهدا في إعطائه ما في ذمته له، إعطائه ما في ذمته له. وإذا كان الأمر لا يتعلق بحقوق مالية يعني غيبة ونحو ذلك، أهل العلم منهم من ذكر إذا كان طلب منه يفضي إلى مفسدة فالشريعة جاءت بدرء المفاسد، يعني أن تأتي لأخيك وتقول له أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، وتفصل ماذا قلت فيه في ساعة يعني سفه وجهل، ثم تفصل له، ربما هو لا يدري عن شيء فتملأ صدره عليك، تملأ صدره عليك وتثير نفسه عليك وتوجد في نفسه عليك، هذه مفسدة. فإذا كان يخشى من ذلك فيكثر له من الدعاء، يكثر له من الدعاء، أو أيضا يكون الطلب بغير الطريقة التي تقدمت، يعني يلقاه ويقول لها أرجو المسامحة، لا بد أن يكون حصل تقصير، لا بد من شيء، يعني تعرف نحن فينا ضعف وفينا قصور وأنت رجل كريم ومحسن وجزاك الله خير إن كان حصل مثل هذا الكلام، وإلا فيكثر له من الدعاء ويجعل محل ذمه وغيبته والطعن في عرضه ثناء عليه لتذهب هذه تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الحقوق المالية لابد إن لم يسامح لابد أن يعيدها له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك صوم رمضان لعذر ولم يزل حتى جاء رمضان الآخر فهل يصومه بنية قضاء الفائتة أو بنية الأداء؟ لا، يصوم بنية الأداء، يصوم رمضان الحاضر بنية الأداء، والفائت هذا باقي في ذمته، يصومه بعد رمضان، وإذا كان عنده تقصير يستغفر من هذا التقصير ويندم على هذا التقصير ثم يقضي بعد رمضان الفائت من الذي قبله ويطعم عن كل يوم مسكين بسبب تأخيره إلى ما بعد رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسأت الظن في شخص فماذا يلزمني؟ ألا لا تظن بأخيك ظنا سيئا وأنت تجد على الخير محملا، ولا أن يكون خطأك مع أخيك في باب إحسان الظن خير لك من أن يكون خطأك مع أخيك في باب إساءة الظن، لأنك إن أحسنت الظن فيه وأنت مخطئ مأجور على إحسانك الظن، وإن أسأت الظن فيه وأنت مخطئ أثمت على إساءتك الظن في أخيك. ولهذا يحذر المرء من مثل هذا، وخاصة يعني الظنون هذه التي هي في الحقيقة من إلقاء الشيطان لإلقاء العداوة بين الإخوان. ولهذا في أدنى موقف يأتي الشيطان ويلقي في نفس المرء أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون، ثم تقع العداوة، وهذا مطلوب الشيطان، وهذا هو مطلوب الشيطان. فعلى كل حال يعني مثل هذا ينبغي أن المسلم يحذر منه، ومثل ما أنه يحب لنفسه أن يحسن به الظن في كلامه في أقواله في تصرفاته في أفعاله، فليفعل ما يحبه لنفسه مع إخوانه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، هل يفهم من هذا أن الصبر على المرض أفضل من السعي في العلاج والدعاء بذلك؟ السعي في العلاج ليس بواجب، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، يعني رغب في الدواء. ولهذا فإن التداوي هو مستحب، بعض أهل العلم قال بوجوبه، بعض أهل العلم قال بوجوبه، لكن يستحب للمرء أن يتداوى بما يرجو أن يكون فيه نفعا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من دواء إلا من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه المرأة كانت تصاب بالصرع وتتكشف، فقال: تصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر لكنني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. التكشف الذي يحصل من هذه المرأة هو وقت الصرع، فهل هي آثمة؟ هل هي آثمة؟ هي مصابة بصرع ما تدري أصلا، فليست آثمة، ولا يعاقبها الله على شيء يكون ما تشعر به مصروعة، لكن مع ذلك تقول: ادعو الله ألا أتكشف، ادعو الله ألا أتكشف. فسبحان الله، هناك نوع من الصرع تصاب به كثير من النساء، وهو أن تكون صريعة الشهوات والأهواء، تكون صريعة الشهوات والأهواء، ف فإذا أصيبت بهذا الصرع تتكشف ولا ماذا؟ ولا تبالي ولا تخاف من عقوبة الله ولا تفكر أصلا في هذا الأمر، لأنها صريعة الشهوة، صريعة الشهوة. وهذا النوع من الصرع خطير جدا، إذا أصاب المرأة تجد تتكشف ولا تبالي. هذه تتكشف مصروعة بالمرض الذي أصابها وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، وأصبحت من بعد ذلك تصاب بالصرع ولا تتكشف، وذاك التكشف ليس لم تكن محاسبة عليه. فكيف بالتي تتكشف عمدا قاصدة ولا تبالي ولا تخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله أن نعم. سؤال واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، نحن طلبة الجامعة قاربنا على الرجوع إلى بلادنا، فبماذا تنصحونا في هذا الصيف وفي رمضان خاصة؟ أنصحكم تسمعون الأذان الآن وترددون معه، أما الجواب عليه ما في وقت يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.